اكتفى وقال كفى غاب الهنا غاب السنا أرجو الشفاء إلهي زاد العنا قلبي اكتفى وقال كفى غاب الهنا غاب السنا أرجو الشفاء حشد يوم